بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 41 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، وهذا هو الشريط الأول في كتاب الزكاة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. وهي واجبة على كل مسلم حر ملكا صابا ملكا تاما، لأنها أحد مباني الإسلام أشبهة الحج. مسألة: ولا تجب الزكاة إلا بشروط، منها الإسلام، فلا تجب على كافر لأنها من فروع الإسلام أشبهة الصيام. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد لأن ما في يده لسيده، فإن ملكه فإن ملكه سيده مالا فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه. فإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل مساواة، لا يحتمل مواساة. مسألة: فلا تجب على مكاتب كذلك. مكاتب كذلك. نعم، المكاتب تابع للعبد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. كتاب الزكاة. طبعا الزكاة لا شك ركن من أركان الإسلام، وأوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على أهل الإسلام، وجعل ذلك ركنا أقول من أركان دين الله سبحانه وتعالى، كما جاءت يعني بذلك نصوص كثيرة توجب وتبين فرضية ووجوب الزكاة، والنصوص قطعا جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاة أيضا مما أجمع المسلمون على وجوبه، فهو قطعا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقطع من كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بل لا نكاد نجد آية يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالصلاة إلا ويقرنها بالزكاة. فقرن الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة جدا في كتابه الزكاة بإيش؟ بالصلاة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والنصوص، وأما الأحاديث فأيضا كثيرة جدا، قطعا منها حديث جبريل بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أركان الإسلام ثم أركان الإيمان، وأيضا يعني عندنا حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال قطعا فإنهم يعني بدءا بالتوحيد ثم الصلاة، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ثم قال فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، أي من هذه إيش؟ من الزكاة. والمسلمون أقول أجمعوا أيضا على وجوب وعلى فرضية الزكاة وعلى ركنيتها في دين الله سبحانه وتعالى. واتفق الصحابة أيضا على قتال مانع الزكاة، وهذا أيضا مما يستشهد به على وجوب وعلى فرضية هذا وعلى ركنيته في دين الله سبحانه وتعالى، حيث قد اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقتال الفعلي لمانع أو الذين امتنعوا عن أداء الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما قال أبو بكر في الحديث المشهور: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هذا ما قاله أبو بكر وأقره واتفق معه جميع الصحابة قطعا بعد ما حصل يعني نوع من الثمة، ولكنهم في النهاية اتفقوا جميعا على مقاتلة المرتدين أو مقاتلة مانعي الزكاة، وحكموا عليهم يعني بالردة قطعا لإيش؟ لمنعهم الزكاة. الزكاة قطعا في اللغة معناها النماء، أو يعني تؤخذ ويعني يفهم منها كلمة النماء والنمو والزيادة، وأيضا وقطعا منه زكى الزرع إذا نما ويعني نضج، وكذلك يعني يؤخذ منها معاني أخرى، منها الطهارة والنظافة يعني التطهير، وهي قطعا التزكية كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من زكاها من نظفها وطهرها من جميع أنواع الشرك والمعاصي والأدناس والأرجاس وغيرها، من يعني فعل ذلك فقد زكى يعني نفسه، أي طهرها من هذه الأدناس والأنجاس وأنواع الشرك والأرجاس وغيرها. وأيضا من معانيها قطعا المدح على قول الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تثنوا عليها ولا تمدحوها، قطعا المدح والثناء والإطراء وكل ذلك أيضا يقال إيش أنه زكاة. وكذلك منه الصلاح: زكى فلان فلانا، قطعا في الشهادة، أو هذا شاهد زاك أو زكي، أو يعني تقبل شهادته وتقبل زكاته قطعا في الناس، لأنه قطعا صالح في نفسه ولا يعني وصادق فيما يشهد فيه. وأما قطعا في الاصطلاح فهو حق جعله الله سبحانه وتعالى في مال الأغنياء، لمن؟ للفقراء من أهل الإسلام قطعا. وهذا الحق هو حق لله سبحانه وتعالى، وواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى، ليس فضلا يعني للأغنياء عندما يخرجونه لمن، بل هذا حق جعله الله سبحانه وتعالى للفقراء في أموال أو يقول حق مالي أو واجب مالي في مال مخصوص لطائفة مخصوصة وعلى طائفة مخصوصة كما يقولون، وفي زمن أيضا مخصوص قطعا له حولان الحول. قطعا الحكم كثيرة جدا من مشروعية الزكاة، كما يعني بيّن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. من أهم يعني هذه الحكم تزكية المال، نعم، المال نفسه يزكو وينمو ويكثر ويعني يبارك فيه ويحافظ عليه ويعتنى به بإخراج الزكاة إيش منه، باستقطاع الزكاة من ذلك المال ينمو ذلك المال ويحافظ على ذلك المال ويبارك في ذلك المال، وكل هذا قطعا بمعنى النمو ومعنى الزيادة قطعا، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهم يزكون والمال كذلك يزكو. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آيات كثيرة جدا. وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص، وفي رواية: ما نقصت مال من صدقة. المال لا ينقصه إخراج إيش، بل يعني ينمي ذلك المال، إخراج الصدقة والزكاة ينمي ذلك المال ويزيد فيه ويبارك فيه، كما يعني هو يعني كما هو يعني كما لذلك شرعه الله سبحانه وتعالى، لتكون هذه الأموال طيبة، تكون طاهرة، تكون مباركة، شرع الله سبحانه وتعالى فيها هذه الزكاة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، تتمة الحديث: وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. شوفوا كيف يعني الأول طبعا الأصل يعني في أفهام الناس وفي يعني ما يوجبه العقل المحض، قطعا الصدقة تنقص ولا ما تنقص؟ تنقص. عند 105 نقول له طلع كم؟ 2.5، وبعض الشيء أيضا بالنسبة للخمسة نقول له طلع 2.5. عند 100,000 نقول له طلع 2.5، صار عنده كم؟ العملية الحسنة صار عنده 97.5. نقص ولا ما نقص؟ نقص في ميزان الناس، لكن في ميزان الشرع ما يقال نقص. هذه 2.5 فيها بركة وفيها حفظ وفيها صيانة وفيها نماء عند الله سبحانه وتعالى، ونماء في المال ذاته أيضا قطعا بحساب الله عز وجل، حيث أنه سيبارك فيه ويزيد فيه سبحانه وتعالى. كذلك ما زاد الله عبدا بعفو، قطعا الأصل أن الإنسان إذا عندما يعفو ويذل قطعا لمن يظلمه للظالم، ويعفو عن الظالم ويعفو قطعا إن كان مقتدرا، هذا في ميزان الناس هذا يقولون إيش؟ ضعف. ولكن هذا الضعف إيش؟ هو العز عند الله سبحانه وتعالى. أنت تعفو وتذل، الله عز وجل يعطيك إيش؟ فما يعطيه الله عز وجل هو نقيض إيش؟ ما تعارف الناس عليه بعقولهم المحضة، العقل المحض قطعا يوجب إيش؟ أنه التواضع ذل، والعفو أيضا إيش؟ ضعف وخور، وإخراج المال إيش؟ انقاص من هذا المال. ولكن قطعا الميزان الشرعي يختلف عن الميزان إيش؟ عن الميزان العقلي. وقطعا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صح: ما نقص ما أبدا، لا ينقص الصدقة لا تنقص مالا أبدا، وكذلك العفو لا يعني يضعف المرأة أبدا، بل يزيد الله سبحانه وتعالى عزا، وكذلك التواضع لا يعني يذل يعني هذا الإنسان المتواضع بل يرفعه الله سبحانه وتعالى. ومن يعني الحكم أيضا في المشروعية تزكية النفس، تزكية نفس المزكي الذي يخرج هذا المال ويخرج هذا المقدار المحدود المعين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه من ماله، لا شك أن نفسه تزكو وتنمو وتطهر قطعا من الشح ومن البخل ومن معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني أخبر وكما بين عليه الصلاة والسلام أن في إخراج الزكاة إيش قطعا يعني تعاون، ويعني فيه كما يقول يعني أو كما قال في الحديث خذ يعني تؤخذ من أغنيائهم وترد، ما هو أخذ يعني تؤخذ من أغنيائكم وترد إلى فقرائكم، هذا قطعا يؤدي أيضا إلى رفع أو يعني تقوية أواصر المحبة والأخوة الإيمانية الإسلامية في دين الله سبحانه وتعالى. وقطعا الحكم كثيرة جدا ولكن هذه أهمها. الزكاة قطعا أول ما فرضت في الإسلام فرضت مبكرا جدا في مكة، عندما كان المسلمون في مكة كثير من الآيات المكية تأمر بالزكاة، ولكن قطعا لم تكن محدودة وإنما تركت مطلقة، يدفع المسلم أو يدفع المسلمون ما طابت به نفوسهم من المال الذي أتاهم الله سبحانه وتعالى. وأما الزكاة يعني ومشروعيتها على النحو قطعا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أموال معينة ويعني في أوقات أيضا يعني أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم ومقادير معينة أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة لاختلاف الأموال على اختلافها وعلى اختلاف أنواعها، هذا قطعا شرع في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة، قطعا شرعت يعني أو كانت مشروعية الزكاة على النحو الذي قطعا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأنصبة وبيّن أنواع الأموال التي تؤدى فيها الزكاة، وبيّن أيضا النصاب الذي يجب في كل نوع من أنواع المال والمقدار الذي يخرج في كل نوع من أنواع المال كما بيّن عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ثم هنا المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله والشارح كذلك يقول ولا تجب الزكاة إلا بشروط. الشرط الأول هذا قطعا من الشروط المتفق يعني عليها عند الفقهاء، الشرط الأول وهو الإسلام، هذا أقول محل اتفاق عند أهل العلم على اختلاف يعني في التفصيل. البعض يقول أن الكافر قطعا غير مخاطب بفروع الشريعة، يعني الكفار ليسوا مخاطبين، لم يخاطبهم أي لم يكلفهم، غير مخاطبين يعني غير مكلفين، يقولون الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة أي ليسوا مكلفين بفروع الشريعة، لأن الإسلام الأصل فيه الكافر أقول الأصل فيه أنه مأمور بالدخول في الإسلام أولا، فإذا دخل في الإسلام قطعا إيش وجبت أو يعني كلف بفروع الشريعة. ما نجي عند الكافر نقول تعال صل، تعال أنت عليك صلاة وأنت عليك الزكاة وأنت تأثم لأنك ما تصوم وتأثم لأنك كذا، لا هذا لا يخاطب بهذه الأمور ولا بهذه الواجبات ولا بهذه الفرائض، وإنما الأصل فيه أنه يخاطب أولا باسم الإسلام، فإذا دخل في الإسلام خوطب بفروع الشريعة. بعض العلماء يقول لا أبدا، وهذا رأي يعني عند أهل الحديث، وكذلك ابن حزم رحمه الله يقول بل هم مخاطبون بالإسلام ومكلفون بالدخول في الإسلام ومكلفون ومحاسبون على فروع الشريعة أيضا، يعني الكافر يأثم لعدم دخوله في الإسلام ويأثم لعدم إقامته الصلاة ويأثم لعدم إخراجه الزكاة ويأثم لعدم صيامه شهر رمضان وجميع فروع الشريعة، فإنهم مخاطبون ومكلفون ومحاسبون ومجزيون قطعا عليها بالعقاب وبالعذاب عند الله سبحانه وتعالى. أقول على رغم هذا الخلاف لكن قطعا الذي يخرج الزكاة أو من يجب عليه إخراج الزكاة هذا قطعا محل اتفاق أنه لا بد أن يكون إيش أن يكون مسلما، فبعد الإسلام قطعا يجب الزكاة، لكن هل مخاطب ولا غير مخاطب هذا محل إيش محل خلاف بين أهل العلم. الشرط الثاني الذي ذكر وهذا أيضا يعني يجري عند كثير من الفقهاء على أنه محل اتفاق، والحقيقة هذا فيه خلاف كبير جدا وهو الحرية. جمهور الفقهاء قطعا يشترطون إيش؟ يشترطون الحرية، لا بد أن يكون المكلف والمخاطب بإخراج الزكاة أن يكون حرا، أي لا يكون إيش؟ ألا يكون عبدا مملوكا لأحد من أهل الإسلام. تعرفون قطعا الرق والعبودية، والرق يعني في الإسلام مشروع ويعني معروف في الإسلام، فيقول العبد المملوك هذا لا ليس عليه إيش أو لا يخاطب أو لا يكلف وليس في ماله إيش زكاة، على ما ذكر هنا قطعا هو أطال في هذا الحقيقة، يقول فلا تجب على عبد لأن ما في يده ملك، لأنه أصلا هو بنفسه بذاته مال لمن؟ للسيد والمالك، فماله الذي في بيديه لمن؟ لسيده، هو وما ملك قطعا إيش ملك لسيده، هكذا يقولون. يقولون فإن ملكه سيده، إذا جاء السيد قال يا عبد يا فلان أنا أعطيك هذا يعني هذا المبلغ ملكتك إياه تصرف فيه كما تريد، يعني حتى مع هذا الاحتمال شوف إيش قالوا، يقول فإن ملكه سيده مالا، ونحن نقول يعني الأصل في القول أنه لا يملك، فزكاته على سيده. هذا القول يعني عند الحنابلة وعند الشافعية فقط، الحنابلة والشافعية وقطع الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما أوجبوا، يعني قالوا إن ملك العبد مالا أو ملك المملوك مالا وكان ملكا تاما لسيده فالزكاة تجب على من؟ على السيد، لأنه قطعا هو الذي تسبب في إيش؟ في جعل هذا المال ملكا لهذا العبد أو لهذا المملوك، فالمال واجب على من؟ الزكاة الواجبة قطعا تكون يعني يؤخذ من مال من؟ يؤخذ من مال السيد. نعم، هذا قول أقول الإمام الشافعي وقول للإمام أحمد رحمة الله عليهما، وكذلك كثير قطعا من الشافعية، ولهم قول آخر للشافعية قطعا وللحنابلة أيضا، لكن يعني المشهور في مذهب الشافعي ومذهب أحمد أن العبد إذا ملك فإن الزكاة في مال إيش؟ في مال سيده. ويقول وإن قلنا لا يملك، وإن قلنا يملك أيضا فلا زكاة فيه لأن سيده لأن سيده لا يملكه وملكه. نعم، إذا قلنا لا الملك يعني ملك تام للعبد، وضع العبد يقول قطعا وضع ضعيف وملك العبد فيه ضعف، وهو قطعا هنا اشترطوا أن يكون ملكا إيش؟ شوفوا في النص فوق، كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. نجي نتكلم الآن عن الملك التام، فهم يقولون العبد لا يملك وإن ملكه سيده فإن ملكه ضعيف ناقص، فهذا لذلك لا تجب فيه إيش الزكاة. لكن قطعا أقول يعني ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد أن المال على السيد، هذا قطعا يعني يعطي يعني بعض المحدثين وكذلك الإمام ابن حزم رحمة الله عليه قطعا الذي أوجب المال وأوجب الزكاة في مال العبد وفي مال السيد وفي مال الحر وفي مال المملوك وفي مال المرأة وفي مال الصغير والضعيف والمجنون والعاقل وكل ذلك أوجبه، قال يعني الإمام ابن حزم رحمه الله يقول الزكاة واجبة على كل مسلم حرا كان أم عبدا، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، عاقلا كان أم مجنون، كل ذلك إن كان يملك مالا فإن الزكاة واجبة قطعا بالشروط إيش الأخرى، ملك النصاب وحولان الحول والملك يعني الذي ذكروه ووصفوه. وأقول يعني قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد ليس ببعيد، لأنهم إيش أعطوا العبد ملكا ولكن جعلوا الزكاة على من؟ على لكن قطعا الإمام ابن حزم قال أبدا الزكاة الواجبة في مال من؟ في مال العبد نفسه، ما دام أنه ملك وملكه سيده فهو مالك، وعنده ممكن يكون يعني المالك صاحب ملايين يعطي هذا العبد نصف مليون أو ربع مليون يقول هذا لك، أو مثلا يتفق معاه في تجارة في شيء فيقول يعني لك العشر لك الربع لك كذا، فيكون المال عظيم جدا ما هو مال أيضا قليل، فكيف يعني لا يجب المال أو كيف يعني يجب على السيد ولا يجب على العبد الذي هو المالك الحقيقي لذلك إيش لذلك المال. ابن حزم قال ما دام أنه ملك ويقال هذا مال فلان كان مجنون، كان صغير، ذكر، أنثى، حر، مملوك، عبد، أيا كان، فالزكاة واجبة في ذلك المال الذي ملكه ذلك المسلم. قطعا يشترط فقط إيش؟ الإسلام، دون غيره من الشروط على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. في الحقيقة كلام الفقهاء يعني فيه يعني لأنه قطعا ما جاء عن رسول الله، ثم قطعا الإمام ابن حزم يعني جاء قال الله عز يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا خطاب عام. العبد مكلف بإقامة الصلاة ولا ما هو مكلف؟ طيب إيش لما يقول لما فرقتم بين إقامة الصلاة وبين إيش؟ إيتاء الزكاة. وما فرق الله سبحانه وتعالى في موضع، وما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في موضع، قال تؤخذوا من أغنيائهم. كان هذا الغني عبد ولا كان إيش؟ ولا كان حر؟ ما دام أنه غني وعند كل من ملك مالا فهو إيش؟ فهو غني، الغني معنى صاحب المال. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة، كل لم يفرق قطعا بين حر وبين إيش؟ وبين مملوك. وكذلك الله سبحانه فقال أنه جميع النصوص الشرعية تخاطب الأحرار وتخاطب العبيد كما تخاطب الذكور والإناث والمجانين والعقلاء وغير ذلك. نعم. ثم يشترطون كمال النصاب أن يبلغ، وهذا قطعا شرط محل اتفاق أيضا عند أهل العلم، اتفقوا جميعا على أن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا، أي حدا معينا، يعني في الذهب في نصاب معين، الفضة في نصاب معين، الإبل نصاب معين، الغنم نصاب معين، والبقر، وهكذا في جميع الأموال. قطعا بيّن على ما سيأتي إن شاء الله ذكره فيما بعد، بيّن عليه الصلاة والسلام نصاب كل نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها، تجب إذا بلغ النصاب وجب من ذلك اليوم قطعا، فإذا حال عليه الحول بعد بلوغ النصاب قطعا وجب إخراج ذلك، وجب إخراج الزكاة بعد حولان الحول من بلوغ النصاب، ما هو من أول الملك. ثم يقولون أيضا استقرار الملك، استقرار الملك هو ما ذكره المصنف هنا، قال ملكا تاما، وهو ما يعلق الفقهاء عليه، يعلقون عليه عدم وجوب الزكاة على من؟ على العبد. أو بعضهم يعلق أيضا عدم وجوب الزكاة على المجنون، أو عدم وجوب الزكاة على الصغير، على الطفل الصغير، ها؟ كما يعني سيأتي ذكره إن شاء الله. لكن قطعا أقول هذا يعني هذا الشرط يعني لا شك يعني فيه متعلق، لا بد يكون الملك ملك حقيقي، وهو ملك صوري، يعني إنسان عنده مال لكن محجوز على هذا المال، هل يعني نوجب عليه إخراج الزكاة؟ ما نستطيع. إنسان عنده مال لكن هذه الأموال كلها ديون عند الناس، نقول له تعال طلع، ممكن يكون فقير لأن لا يملك قوته، أمواله كلها قطعا خارجة عند من؟ عند الناس. هذا نعم، هذا نقول ما عليه، لكن إذا كان المال قطعا في يد السيد ويكفي، يعني لو وافقنا ولو قلنا الملك التام، فكما يشرحه كثير من أهل العلم يقولون يعني ملكية التصرف، يكون عند المال بحيث أنه يستطيع أن يتصرف به إيش؟ الآن يدفع، يشتري، يبيع، ها؟ هذا التصرف هو الملك التام. فمن ملك ماله ملكا تاما بحيث أنه يتصرف فيه الآن، ما هو محجوز ولا هي ديون ولا هي في الأوراق مسجلة، هذا قطعا كله هو الملك التام الذي به قطعا يجب إخراج الزكاة، يكون بيده وتحت تصرفه وتحت قطعا اختياره، متى ما اختار ومتى ما أراد أخرج منه ما أراد، واشترى به ما أراد، وباع منه ما أراد، كل ذلك هو يعني من معاني إيش؟ الملك، الملك التام. أما قطعا يعني نخرج بالملك التام مال أموال العبيد أو المملوكين وأموال الصغار وأموال المجانين، قطعا هذا لا يصح ولا ينبغي أبدا. ثم يعني هناك من الشروط قطعا ما اختلف فيه الناس، وهو البلوغ. قطعا الجمهور على أن المال واجب في كل مال وإن لم يكن صاحب المال إيش؟ قد بلغ. وقطعا يعني بالبلوغ إيش؟ بلوغ الحلم. نعم، يعني قطعا ينتهي من مرحلة الطفولة ويدخل في مرحلة إيش؟ والدخول في مرحلة الرجولة. فإذا بلغ الحلم قطعا وجب، هم يقولون يعني لا يجب المال إلا إذا كان المالك إيش؟ قد يعني بلغ الحلم، أي قد انتهى من مرحلة الطفولة ودخل في مرحلة الرجولة. هذا قطعا قول أيضا ما هو صحيح، الصحيح والراجح قطعا ما يعني هو أبو حنيفة فقط رحمه الله هو الذي قال بهذا، قال أن الزكاة غير واجبة في مال إيش، في مال الصبي حتى يكبر، ولكن الجمهور قطعا أوجب إخراج الزكاة في مال الصغير، وقطعا الذي يخرج من وليه، الواجب على من، على الولي أن يخرج زكاة مال إيش، زكاة مال الصبي، قطعا ولي أمره القائم عليه والقائم على أمره وشأنه هو الذي يجب عليه إخراج الزكاة إذا بلغ قطعا أو إذا حال قطعا، إذا كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه عند كل حول أن يخرج إيش، أن يخرج يعني الزكاة من هذا المال. كذلك يقال في الشرط الأخير وهو أيضا محل خلاف عند بين الأحناف وبين الجمهور وهو العقل، فأبو حنيفة أيضا لا يوجب إيش، لا يوجب زكاة في مال إيش غير العاقل، فيجعل وجود العقل أو يجعل العقل شرطا في إخراج هذه الزكاة، وهذا أيضا طبعا لم يعني يشترطه الجمهور، بل أوجبوا على ولي ذلك المجنون والقائم على أمر ذلك المجنون أن يخرج زكاة مال إيش، زكاة مال المجنون. يمكن واحد يسأل يقول كيف الطفل يملك وكيف المجنون يملك، يعني يحصل بالإرث، ها يعني يموت الأب قطعا ويرث من، فيكون الطفل قطعا ما عنده لطفل صغير لكن عنده مليون أو عنده نصف مليون، عنده أموال كثيرة جدا، هذا قطعا صغير ملك أو مجنون وإيش وملك، فواجب على وليه والقائم على أمره أن يخرج يعني زكاة إيش، أن يخرج زكاة المال ذلك الصغير ومال ذلك المجنون أيضا. نعم. بالنسبة في مسألة وهي قطعا يعني مدام قلنا أنه وجوب يعني الزكاة وركنية الزكاة أيضا، يعني يذكر الفقهاء مسألة يعني أو حكم من يمتنع أو يمنع إخراج إيش أو لا يخرج زكاة إيش، زكاة المال، ما هو الحكم فيه؟ يفصلون الحقيقة ويذكرون تفصيل، إن كان قطعا الذي لا يخرج الزكاة من باب الجحود ومن باب يعني نكران الفرضية والوجوب في دين الله فهذا إيش، هذا كافر، إلا يقول إن كان حديث عهد بالإسلام بحيث أنه يعذر إيش لجهله، أما إن كان مسلما ويعني في وسط المسلمين ويعرف أحكام الإسلام ثم أنكر وجوب الزكاة فهذا كافر حلال الدم. وأما إن كان يعني لا، إن كان عدم إخراج الزكاة من باب الشح والبخل والحرص على أمواله وتنمية أمواله فهذا يقولون إن كان ضعيفا أو إن كان فردا أو إن كان في الأمة فقطعا واجب على ولي الأمر أن يأخذه من ماله، يعني يخرج إيش الزكاة من إيش، من ماله قسرا. وكثير من الفقهاء يقولون يأخذ منه الزكاة فقط، ولكن الشافعية والحنابلة لهم قول أنه يأخذ إيش، يأخذ منه الزكاة ويأخذ أيضا إيش زيادة على ذلك، يعني يقول يعزره ولو أخذ شطر ماله، يعني نصف إيش، نصف مجموع المال الذي يملك، كما قال كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يمتنع قال فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا جل وعلا، هكذا قالنا. فلذلك لهذا الحديث قطعا ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي في رواية أنه إيش يؤخذ منه زيادة على مقدار إيش، على مقدار الزكاة، نأخذ منه الزكاة ونأخذ منه أيضا إيش زيادة، لكن قطعا الأحناف والمالكية قالوا بعدم يعني أخذ إيش أخذ. طيب لو كان المانع، لو كانوا مجموعة وكانت لهم منع وقوة كما حصل في عهد أبي بكر الصديق قال هؤلاء وجب قتالهم، ما هو بس نأخذ الزكاة منهم بل يجب إيش وإن كان عدم دفع الزكاة ليس من باب الجحود وإنكار الأمر الشرعي وإنكار الفرضية والوجوب وإنما الشح، لكن عندهم منع وقوة قطعا يجب على ولي الأمر أن إيش أن يقاتلهم حتى قطعا يرجعهم ويعيدهم إلى إيش، إلى أمر الله وإلى شرع الله سبحانه وتعالى، ثم يدفعوها بعد ذلك. هل يحكم على تارك الزكاة أو على مانع الزكاة بأنه كافر؟ قطعا قل القول الأول من باب الجحود، من جحد ما أوجبه الله عز وجل هذا قطعا كافر، إلا قطعا إن كان إيش حديث عهد، وهذا قطعا يعني يكون نادر جدا، لأنه الأصل أنه لا يعني يعلم الإنسان إنسانا ويدخله في الإسلام إلا ويبين له حكم إيش، حكم الصلاة والزكاة وغيره، لكن إن كان حديث عهد بحيث يعذر للجهل فيعذر لذلك وإلا فلا، فهو كافر. هذا الكفر قطعا يعني من باب الجحود، لكن إن كان من باب الامتناع وعدم إخراج الزكاة هل يكفر؟ هذا أيضا خلاف بين أهل العلم وخلاف، لكن الجمهور قطعا على أنه لا يكفر. والحقيقة عندهم حديث، يعني حديث قطعا يستدل به ويستدلون به، والحديث يعني طويل جدا، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب مال، والحديث قطعا في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، يقول ما من صاحب كنز، حديث عن أبي هريرة يقول ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم، كما بين الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة. ثم قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو إيش؟ يعني تكوى قطعا ويكوى بهذا المال وبهذه الصفائح من النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يفرغ الله سبحانه وتعالى من الحكم بين العباد. ثم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما يرى سبيله أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا هذا دليل على أنه لا يحكم إيش عليه بالكفر المخرج من الملة، لكن قطعا هذا في غير الجاحد، هذا في إيش؟ في المانع من باب الشح الذي يمتنع من أداء الزكاة، وهذا قطعا ما نقوله وهو الكفر إيش العملي، يعني هذا كافر لكن الكفر إيش عملي قطعا، ما هو كفر اعتقادي مخرج من الملة. نعم وقع في الكفر لكنه قطعا، أما من باب الحكم فإنه لا يحكم بالكفر ولا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح على بقاع قرقر كأوفر ما كان، يعني كأسمن ما كانت عليه في الدنيا، ثم يقول تستن عليه كلما مضى عليه آخرها، قطعا إيش ردت عليه إيش أولاها، وهكذا حتى يقول يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله أو ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى، وهكذا قال في صاحب الغنم، وهكذا قال في حديث طويل، وفي النهاية كله يقول ثم إيش يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى إيش وإما إلى النار. هذا قطعا دليل على أنه لو كان كافرا كفرا مخرجا من الملة قطعا هل يرى سبيله إلى، أو هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى سبيله الكافر المخرج من الملة؟ قطعا لا يرى رائحة الجنة، وهو قطعا من يحكم عليه بالخلود في النار، وهذا دليل على عدم قطعا إيش على عدم يعني كفره الكفر المخرج من الملة. نعم. وأما قطعا يعني الجاحد فهو الذي يحكم عليه والعياذ بالله بالكفر إيش المخرج من الملة. نعم. اقرأ يا شيخ المسألة اللي بعدها. مسألة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا أيضا من الشروط. ها نعم ذكرناه مع النصاب، وقلنا أن النصاب قطعا إذا اليوم بلغ النصاب يحسب أول الحول من أين؟ من يوم بلوغ، يعني قطعا مثلا الذهب أو المال مثلا النقد الآن يعني بحسب قطعا ما يعادل 80 جرام من الذهب تقريبا، يعادل كم؟ 350 ولا 400 دينار، قطعا بحسب اختلاف سعر الذهب، نقول نفرض أنه 400، فواحد عنده 300 دينار، هل بلغ النصاب؟ ما بلغ في أول العام مثلا الهجري أول محرم عنده، لكن لما جاء مثلا شهر رجب، لما دخل رجب اكتمل عند المال صار 400 دينار. ايش نقول الان؟ متى يعني متى يكون الحول؟ رجب القادم، ما هو من اول ما امتلك، لا المال المملوك ولم يبلغ نصابا لا يحسب فيه الحول، يحسب الحول بعد بلوغ المال لايش؟ للنصاب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في اي نوع من انواع الاموال. نعم. وهو الشرط الثالث الا في الخارج من الارض، لما روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. أخرجه الترمذي. وهو عام في مال زكاة، لأن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة، وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع والثمار والمعدن، والفرق بينهما أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء، فالماشية للدر والنسل، وعروض التجارة للربح، وكذا الأثمان تعتبر لها الحول لأنها مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر. ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه فاعتبرت مظنته وهو الحول. لحظة نقرأ فقرة فقرة حتى نمر على يعني كلام الشارح رحمه الله. قطعا الحول يعني بلوغ النصاب ويعني اعتبار الحول وحساب الحول بعد بلوغ النصاب هذا في الأموال عامة، إلا في مسألة الخارج من الأرض اللي هو الزروع قطعا هذا لا يعني لا يقال أنه، لأنه قطعا هو يعني لابد يكون بالغ للنصاب، ولكن بعد الحصاد وبعد أخذ المال الذي خرج من الأرض قطعا فورا يجب إيش إخراج الزكاة فيه. واضح؟ نعم، لأنه قطعا يعني ما نقول أنه لا يوضع المال هذا، ما هو ما رح يوضع، لكن بمجرد إخراج الأرض لهذه الزروع والنباتات التي تخرج من الأرض قطعا بمجرد الحصاد وبدء الانتفاع الحقيقي نقول لا، ما يعني ليس كله لك، أخرج إيش ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك فيه. حول ما فيه، يعني الزروع ليس فيها إيش، ليس فيها حول. يقول هو الفرق، يعني الفرق بينها بين يعني ما اعتبر فيه الحول وما لم يعتبر فيه الحول، لأنه قطعا ذاك مال رصد لإيش، رصد للنماء والزيادة، لكن يعني ثم قطعا استدرك على نفسه. نحن نقول لأنه جاءت النصوص الشرعية بذلك، النصوص الشرعية جاءت أن هذه الأموال يعتبر فيها إيش الحول، وأما الزروع فلا يعتبر فيه إيش أبدا، وآتوا حقه يوم حصاده، هكذا الله عز وجل قال الزروع آتوا حقه يوم حصاده، ما في حول، لأنه قطعا يعني ما في حد يترك الزرع هذا أو مثلا الحبوب إلى عام كامل ويعني يترك في مكان، لأنه قطعا يفسد ويخرب بمجرد الحصاد وبدء انتفاع المزارع بزرعه يجب عليه إخراج الزكاة كما قال سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوما. فهذا الأصل، أن نقول أن هذا الله عز وجل يعني لم يجعل له حول، وذاك الله سبحانه وتعالى جعل له حولا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يعني يريد يذكر يعني علة أو حكمة أو فرق يعني عقلي أو استنباطي أو شيء، فقال أن هذه الأموال رصدت، لأنه قطعا المال الواجب فيه الزكاة بعد بلوغه النصاب الأصل أن يكون إيش يعني مستغن عنه صاحبه، يعني صاحب المال مستغني عن هذا المال، ما هو في حاجة اليومية، صحيح؟ لأنه قطعا واضع سنة كاملة ما تحرك المال، سنة عام كامل هذا المال لم يتحرك، بالغ للنصاب وقطعا يزيد ولا ينقص، ما يعني لم يدنو ولم يعني ينزل الرصيد إيش النصاب. فلذلك يقال أنه هذا قطعا هو الذي يخرج ويخرج ويعتبر فيه الحول، حتى يعرف المال الذي يحتاجه الناس في البيع والشراء اليومي والمال الذي قطعا رصد ويعني زاد عن حاجة إيش، عن حاجة صاحبه، وذلك الذي تجب فيه إيش الزكاة. فيقول فالماشية الأصل فيها أنها إيش ترصد لإيش، للنسل والتكاثر. نعم، وعروض التجارة قطعا يتاجر ويبيع ويشتري ويغير البضاعة، وكل يوم جاي بضاعة إيش يريد، يريد إيش الربح وتكثير الربح. نعم، وكذلك الأموال يعني ترصد في بنوك ولا في شركات ولا في كذا، له حتى قطعا تزيد تجي عليها فوائد وتجي عليها كذا. نعم، لأنه مظنة النماء. ثم هنا استدرك، أقول هذا الاستدراك، قال لأنه مظنة النماء، لأنه أحيانا إنسان عنده مثلا 10,000 دينار ولا عنده 20,000 دينار يحطها في البيت ويسكر عليها، تنمو ما تنمو أبدا، هو وضعها وسكر عليها قطعا ما هو محتاجها فأغلق عليها، فهي قطعا لا تنمو، لكنه قال هي مظنة إيش النماء، فلم يعلق الأمر على إيش، على مطلق وعلى حقيقة النماء، وإنما على إيش، على ظنية إيش، وعلى أنه الأصل أنه المال الزائد معناه إيش قطعا راح ينمو وراح يتاجر الإنسان وراح يستغني الإنسان، لأنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر. ثم يقول ولم تعتبر حقيقة النماء، قال أبدا لا، قال ما هو شرط، يعني ممكن واحد عنده مثلا بعض المال بعض الإبل ولا يريد النماء ولا يريد، كل ما جاء نسل باع النسل، هو فقط يريد إيش الأمهات مثلا الأصول، أو مثلا عنده مال وما يتاجر بس حاط المال في مكانه مقفل عليه، لا في بنك يجي عليه أرباح ولا في شركة تجي عليه أرباح ولا شيء، فيقول لا النماء غير معتبر، النماء غير معتبر، لكن قطعا المعتبر عنده إيش مظنة إيش النماء، مظنة النماء، مظنة قطعا هي مظنة لا شك، لكنها على الحقيقة لا. أقول هذا استدراك منه رحمة الله عليه. وهو الحول، ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه. وأما الخارج من الأرض فإنه نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة، فتأخذ زكاته دفعة عند اكتمال قطعا الزرع وعند اكتمال النمو وعند الحصاد كما قال سبحانه وتعالى، ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم إرصاده إلى النبات، لأنه الأصل قطعا أنه الحبوب والزروع يعني لا ترصد، لأن رصدها إيش يفسدها. الأصل أنه قبل الحول قطعا لابد يكون إيش، لأنه في العام القادم راح تجي حبوب إيش أخرى ويأتي زرع جديد، وقطعا يعني ادخار الزروع قطعا يفسدها ويعني يضيع هذه الأموال. ثم يقول ثم لا شيء بعد لعدم إرصاده للنبات إلا أن يكون الخارج من المعدن، الخارج من الأرض قطع الزروع وإيش ومعادن، ممكن يعني تخرج معادن، ممكن واحد يحفر الأرض ويشوف إيش ها يعني يرى يعني ذهب ولا معادن ولا قطعا، إن كان ذهب وفضة هذا قطعا الأصل أنه يخرج على أنه إيش يعني خارج من الأرض، أو الركاز أو الكنز أو كذا يخرج منه دفع، لكن الباقي أيضا إيش الباقي يضم إلى الأموال وإلى الأنصبة، وقطعا يحول عليها الحول وتبدأ عليها الزكاة من جديد على حساب إيش المال الأول. لكن إن كان الخارج من الأرض من المعادن غير الذهب والفضة فهذا حكمه حكم إيش الخارج من الأرض عموما، فإنه تجب زكاته مرة إيش واحدة عند الحصول أو عند أول الحصول إيش عليه، قطعا يخرج يعني كما يخرج من جميع الخارج من الأرض، ثم قطعا لا شيء فيه بعد ذلك إلا أن كان الخارج إيش ذهبا أو فضة، فقطعا هذا يعني فيه إيش قطعا فيه الإخراج الأول ها، وهو الجزء الذي يخرج من الركاز ومن الكنوز مما تحت الأرض والدفائن وغيرها، ثم هذا المال قطعا الذي يبقى له راح يضم إلى إيش يعني يضمه إلى ذهبه وإلى فضته، ويأخذ حكم إيش حكم زكاة الذهب والفضة الذي يشترط فيه إيش يشترط فيه الحول. يعني ما يقول أنا والله طلعت، نقول لا أنت طلعت الأول على أنه الخارج على أنه ذهب خارج من الأرض، واضح؟ وبمجرد اكتمال العام على ما بقي من ذهبه نقول أيضا الآن يزكى مرة إيش مرة أخرى، ولكن على حساب إيش، وقطعا هذه لها حساب وهذا له إيش له حساب آخر كما سيأتي على التفصيل إن شاء الله. يقول إلا إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام حوله لكونه مظنة إيش رجع قطعا قال لأنه كون مظنة إيش، نحن نقول لأن النصوص الشرعية توجب في الذهب والفضة إيش توجب قطعا إخراج الزكاة بعد حوالان إيش بعد حوالان الحول، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه يعتبر فيها الحول. نعم اقرأ إيش مسألة ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. لا اقرأ إيش ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. لا فإن حولهما حول أصلهما. إن يا شيخ تنصب وترفع إيش نعم فإن حولهما حول نعم مش كل هذا نعم نعم فإن حولهما حول أصلهما. نعم فإن حولهما حول أصلهما. فإن حولهما حول أصلهما. نعم لأنهما تبع لأصلهما. نعم ومتولدان منه. نعم النتاج أو الربح قطعا المال المرصود قد يأتي عليه إيش أرباح، يعني مثلا مثل ما قلنا في شهر رجب اليوم بلغ عنده إيش النصاب 400 دينار، نقول له خلاص الآن من اليوم رايح تحسب إيش تبدأ الحول، اكتب عندك رجب حتى إذا جاء رجب القادم إيش تخرج الزكاة. قطعا في أول رجب هذا 400 دينار، طيب لما جاء رجب الثاني وإذا المال هذا ما شاء الله 1000 دينار، قطعا هذه الزيادة يعني ما بدأت في رجب صحيح، ولكنها متولدة عن إيش عن أصل النصاب، فزكاة الربح أو حول الربح يعتبر بحول إيش بحول الأصل، واضح؟ ها؟ يقول لا أبو عبد الرحمن إنسان يعني عنده مال وبلغ النصاب، افترض أنت أي مبلغ كم 1000 دينار ها؟ عنده 1000 وهذا هذا رأس ماله 1000 دينار. فجاء مسك 1000 هذه ودخلها وين؟ في تجارة ولا في شيء، ولا أعطاه واحد، ولا حطه في مكان، في حطه في بيت التمويل. طيب حط المال هذا في بيت التمويل، جاء في العام القادم ما شاء الله 1000 هذه معطينه عليها كم؟ 200 أو 300 دينار. صحيح؟ قالوا أنت لك 1200، هذه أرباح، حنا اشتغلنا في التجارة ووزعنا الأرباح، 1000 هذه صارت 1200 دينار. هو الآن إيش يخرج؟ لأنه قطعا في رجب كان عنده 1000 دينار. مثل الزكاة رجب القادم، يعني حال حول، الحول معناها السنة، الحول حال على كم من المال؟ على 1000 قطعا، لأنه في رجب كان 1000، رجب الآخر مر، يعني مضى عام كامل على هذه 1000. 200 دينار اللي أعطوه متى معطيني إياه؟ يمكن قبل شهرين، قبل 3 شهور. فهو يقول أنا الآن أزكى عن 1000، إيش نقول له؟ نقول له أزكى عن 1200. 200 هذه صحيح ما حل عليها حول، ولا صار لها عندك سنة كاملة، يمكن ما لها إلا 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، لكن حولها بإيش؟ بحول أصلها. واضح؟ نعم. وكذلك في الأغنام، وكذلك في الإبل وفي البقر. نعم. ها؟ أيوة. يقطع أن يخرج عن 800، ما يخرج عنها. الغنم بالغرم يا شيخ. نعم. هذه قاعدة. يعني ما نغرم، ما لا يغرم أكثر مما يغنم أبدا. كما أنه يغنم، أو كما أنه يغرم إذا زاد أيضا إيش؟ يعني لا يغرم إذا إيش؟ إذا نقص يدفع الموجود. نعم. فاسأله. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. أبدا، هذه 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، بهائم الأنعام، الإبل والبقر وإيش؟ والغنم. وأيضا يشترط فيها أن تكون سائمة، ها؟ أنها يعني تسوم ترعى هكذا، يعني لا يتكلف صاحبها بإيش؟ بيعني إطعامها وإعلافها، وإنما يعني ترعى في الصحراء بلاش، يعني بدون فلوس. نعم. وكذلك الأثمان قطعا اللي هي النقدين، الذهب وإيش؟ والفضة. وكذلك عروض التجارة قطعا ما أعد للتجارة، أيا كان كل ما أعد للتجارة ففيه الزكاة، وإن كان في أصله لا زكاة فيه، لكن لما عرض للتجارة نقول إيش فيه؟ فيه الزكاة. واضح؟ وكذلك الخارج من الأرض قطعا من زروع ومن نبات، أو مما قطعا يعني تخرج الأرض من كنوز ومن ذهب. واحد جاء بيحفر بيت، بيبني بيت، وجد ما شاء الله كنز عظيم جدا إيش تحت الأرض، يخرج؟ نعم عليه. لكن أي نوع من أنواع الزكاة؟ الخارج من إيش؟ من كما سيأتي على التفصيل إن شاء الله. نعم. نعم. وسيأتي ذلك في موضعه. ولا تجب في غير ذلك، لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل. نعم. مسألة: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ، من ذلك يعني إيش؟ من هذه 4 التي ذكرنا. نعم. حتى يبلغ نصابا. نعم. وذلك ثابت بالإجماع والأخبار الصحاح. نعم. أخبار صدقات المواشي في 5 من الإبل شاة. نعم. هذا نصاب إيش؟ الإبل. خلاص إذا بلغ عنده 5، اللي عنده 4 إيش نقول له؟ ما في زكاة، ما هو واجب عليه الزكاة أبدا. لكن من ملك 5 من الإبل وكانت سائمة فإن الزكاة واجبة إيش فيها، ودون ذلك لا. نعم. وفي 25 بنت مخاض. نعم. قطعا في 5 من الإبل شات، وفي 10 منها كم؟ شاتان. وفي 15 منها كم؟ 3 شياة. وفي 20 منها كم؟ 24. وفي 25 لا يبدأ إيش يعني الزكاة من جنس إيش؟ من جنس المال المزكى. نعم. بنت مخاض يعني من الإبل نفسها. واضح؟ نعم. وفي 30 من البقر. نصاب البقر كم؟ 30. إذا بلغت 30، نعم، عنده 30 بقرة نقول إيش؟ وجب عليك فيها الزكاة. عنده أقل قطعا لا، ليس فيه شيء أبدا. نعم. وفي 30 من البقر تبيع، وفي 40 من الغنم شاه. والغنم كم؟ إذا بلغت 40، اللي عنده دون 40 لا زكاة، لأنه ما بلغ النصاب. ما بلغ إيش؟ النصاب. نعم. روى ذلك البخاري رحمه الله. نعم. مسألة: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. نعم. إذا زاد المال أي نوع من هذه الأنواع زاد على النصاب قطعا يضم إلى إيش؟ يضم إلى النصاب. وكما قلنا إن كان نتاج ولا إن كان ربح فحوله الحول يكون حول إيش؟ حول الأصل. الحول يكون حول إيش؟ حول الأصلي. يقول إلا في السائمة إلا في سائمة الأنعام فإن أوقاصها قطعا عفو. الحقيقة سائمة الأنعام مثلا الآن نحن قلنا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل شات، طيب ثم قال وفي 10 شاتان، طيب واللي عنده 6 واللي عنده 7 واللي عنده 8 واللي عنده 9 زيادة على النصاب صحيح، لكن ما عليها شيء. واضح؟ ها؟ مثلا عنده 10 صار عنده 10 من الإبل نقول شاتان عليك شاتان. عنده 11 عنده 12 عنده 13 أيضا 2 نفس الشيء. فاللي يملك يعني 14 من الإبل واللي يملك 10 من الإبل زكاتهما إيش؟ واحدة. واضح؟ فهذه قطعا سوائم أو بهائم الأنعام السائمة يعني الأوقاص، هذه الأوقاص يعني يعني الزيادة على الأنصبة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء فيها، عفوا لا شيء فيها. أما قطعا مثلا النقد لا، عند 1000 صار 1020، 20 هذه عليها أيضا، ما نقول حتى تصير 1400 يجي نصاب آخر فوق النصاب الأول، لا أبدا. لو زاد دينار على 1000 يقول له هذا الدينار فيه إيش؟ لا بد من إخراج الزكاة فيه. وكذلك الفضة وكذلك قطعا ما خرج من الأرض وكذلك عروض التجارة. إلا قطعا السوائم من بهائم الأنعام فإن فيها زيادات عفو لا شيء فيها. نعم هذا، وصلى الله على سيدنا محمد.